افترق كان المعنى واحد، قد يقول إسلام وقد يقول إيمان، فهما بمعنى واحد. وأصل الإيمان هو التصديق في اللغة، التصديق، تقول ما أنا بمؤمن لك، أي ما أنا بمصدق، كما قال إخوة يوسف. ويطلق في الاصطلاح على اعتقاد الجنان، القلب، أن يكون الإيمان هو اعتقاد بالجنان وعمل، ونطق باللسان وعمل بالأركان، فهو يشمل هذه الأمور الثلاثة، يشمل اعتقاد القلب والنطق والعمل، هذا معنى الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فأجملها له. وهذه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي جاءت في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هذه الأمور: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجاءت مفرقة وجاءت مجتمعة، وأكثر ما يأتي الاقتران بين الإيمان بالله والإيمان برسوله، أو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وجاءت في نصوص الإيمان بالقضاء والقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالإيمان بهذه الأمور جميعا جاءت إجمالا وجاءت تفصيلا، وأعظمها الإيمان بالله. فإذا قيل الإيمان بالله دخل فيه جميع هذه الأمور التي ذكرها الستة في هذا الحديث، فالإيمان بالله شامل للجميع، وهو أعظمها، وهو الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأنه سبحانه بكل شيء عليم، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، وأن هذا الخلق تحت تدبيره وتصرفه سبحانه. فهذا الإيمان، إذا قلنا الإيمان بالله شمل هذا الإيمان أنواع التوحيد الثلاثة، التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع الثلاثة عرفها العلماء بالاستقراء: أولا توحيد الربوبية، أن الله عز وجل رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبر أمره، وأنه هو المحيي والمميت والمتصرف في هذا الكون. وهذا النوع الأول هو نوع حتى المشركين كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق، وأنهم ما خلقوا أنفسهم، وأنهم ما خلقوا من غير شيء، وأن الله هو الخالق الرازق، وكانوا يشركون بالله عز وجل في ألوهيته، ولكنهم كما حكى الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا في السفينة واضطربت بهم الأمواج وأخذتهم الرياح يمنة ويسرة ذكروا أنهم لا تنفعهم آلهتهم التي يدعون من دون الله عز وجل، وعلموا أن الأمر كله لله وأن الله عز وجل هو الذي يغيثهم. فهذا كان المشركون معترفين به بتوحيد الربوبية. ثم النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، وهذا الذي قال العلماء هذا التوحيد هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء ورسلهم، بين الأمم ورسلهم، هذا التوحيد هو الذي فيه الخصومة بين الأمم ورسلهم، وكل الأنبياء جاءوا به، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده، وهذا الذي لم يقر به المشركون ولم يعترفوا به، بل كانوا يدعون مع الله غيره. وهذا التوحيد توحيد الألوهية هو توحيد، وهو معنى هو توحيد الله عز وجل بأن يعبد وحده دون سواه، وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. قد تقدم الكلام على هذه الكلمة في الحديث لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فهذا هو الأصل. فمن اعترف بتوحيد الربوبية يجب عليه أن يعترف بتوحيد الألوهية، إذا عرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت يدعوه هذا إلى توحيد الألوهية. كيف يقول أنه لا رب إلا الله وأن الله هو الخالق والرازق ثم يدعو من لا يستطيع رزقا ولا يستطيع لهم أن يملك ضرا ولا نفعا، كيف يدعوه من دون الله عز وجل؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف يشرك من لا يخلق شيئا؟ الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. كيف تدعو من دون الله عز وجل من لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ ولذا أرجعهم الله عز وجل إلى توحيد الربوبية، لأنه هو الطريق إلى توحيد الألوهية، وهو الذي يدعو إليه. أنت تعترف أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت ثم تدعو غيره وتشرك معه سواه، هذا الشرك الذي من مات عليه عياذا بالله فإنه من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك لا يقبل الله من صاحبه شيء، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشرك الإنسان بطل عمله وفسد عليه عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني هذا المشرك الذي يدعو غير الله، يدعو وليا، يدعو نبيا، يدعو ملكا، من دعاه ورجاه في نفعه وضره وخيره وشره فقد أشرك بالله عز وجل، ولو صام وصلى وحج وزكى فإنها لا تقبل منه، لا يقبل منه عمل حتى يوحد الله عز وجل ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. ومن آمن بالله عز وجل فقد أفلح وأنجح، من آمن بالله عز وجل على هذا النحو، وأن لله عز وجل أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسماؤه عظيمة ونحن نقرأها في القرآن: الرحمن، الرحيم، العظيم، العليم، الحكيم، العزيز، كل هذه أسماء الله عز وجل، فله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن، لن تجد أسماء أعظم من هذه الأسماء. ولهذا يعني يذكر بعض العلماء في التعبد إلى الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء: من علم أن الله بكل شيء عليم فإنه يراقب ربه ويعلم أن الله عز وجل يعلم سره وعلانيته، وأن الله عزيز حكيم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فمقتضى هذه الأسماء يدعو المؤمن إلى الإيمان ويدعوه إلى العمل بمقتضاها، وله الصفات الحسنى وله الصفات العلى سبحانه، فكل وصف وصف الله به فهو أعظم الأوصاف. ولهذا يصف العلماء الأسماء بالحسنى والصفات بالعلى، دليل على أنها بالغة في الحسن وفي الكمال وفي الجمال غايته. فهذا أيضا إيمان، تؤمن بهذه الصفات وبهذه الأسماء، تؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولذا عبر عن هذا المعنى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك عن ربيع الشيخ الإمام مالك. وهذه الكلمة من الإمام مالك رحمه الله تعالى جعلها العلماء قاعدة وأساسا في أسماء الله عز وجل، في صفات الله عز وجل. إذا سئلنا عنها، سئلنا عن الاستواء، نقول: الاستواء معلوم وهو الارتفاع والعلو، هذا معناه في اللغة. لكن كيف استوى؟ لا تسأل كيف. كيف استوى الله عز وجل؟ لا تسأل، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذا قال العلماء، قرروا قاعدة، قالوا: القول في الصفات فرع عن القول في الذات. أنت ما رأيت الله عز وجل حتى تصفه، حتى تصف كيف استوى. القول في الذات كالقول، القول في الصفات كالقول في الذات، فتجري عليها القاعدة: الاستواء نعلمه أنه العلو والارتفاع، لكن كيف استوى لا نعلمه. ويجب أن نؤمن أن الله استوى. الله ذكر الاستواء في 7 آيات في كتابه أنه استوى على العرش. أهل البدع منهم من يقول: استوى بمعنى استولى، يعني قهر الله. كيف هذا؟ هل الله عز وجل انتزع منه أحد ملكه حتى جاء واستولى عليه مرة أخرى؟ هذا يعني غياب عن الحقيقة. الله وصف نفسه بالرحمة فهو رحيم سبحانه، وكل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أمر ضروري، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا حين نقرر الأسماء والصفات لله عز وجل يجب أن ننطلق من هذا المعتقد، أن نؤمن بالله من غير تكييف ولا تعطيل. بعض الناس عطل كل صفة لله عز وجل وعطل أسماءه وصفاته، وبعضهم عطل الصفات وأقر بالأسماء. أما نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، لا نحرف المعنى ولا تمثيل، لا نقول استوى ككذا نمثل استواءه، لا نعلم الحقيقة. فهذا الإيمان بالله عز وجل إيمان بربوبيته وإيمان بألوهيته وإيمان بأسمائه وصفاته العظيمة. أن تؤمن بالله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته، وأن تؤمن بأن لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة سخره الله عز وجل لأمور، فمنهم الموكل بالوحي مثل جبريل، ومنهم من موكل بالقطر، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بكتابة أعمال الإنسان على اختلافهم. فما ذكره الله عز وجل في كتابه باسمه آمنا به كذلك، وما لم يذكره نؤمن به إجمالا، أن لله ملائكة وأن خلقهم عظيم، وأن خلقهم عظيم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وأنه قد سد الأفق، سد الأفق، خلق عظيم الملائكة. فهذا يجب أن نؤمن أن لله ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة كما حكى الله عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، منها ما هو مذكور ومعلوم كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه ذكرت في القرآن، وما لم يذكر نؤمن به إجمالا كما أخبر الله عز وجل، لأن خبره حق، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وأن هذه الكتب نسخت بالقرآن العظيم، وأن هذا الكتاب هو أعظم كتاب أنزله الله عز وجل إلى أهل الأرض، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الله أنزله شفاء ورحمة للمؤمنين، وأنه منزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن هذا القرآن لا كتاب بعده، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا رسول بعده، وأن نعظم هذا القرآن بالإيمان به، وأن نعظمه بالعمل به، وأن نعظمه بتوقيره واحترامه إذا سمعنا كلام الله. ففضل هذا القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وأنه منه بدأ وإليه يعود، هذا الإيمان بالقرآن والإيمان بالكتب الأخرى التي أنزلت الأنبياء والرسل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن الله عز وجل قد بعث أنبياء ورسل إلى الناس. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، إلى عربهم وعجمهم، إلى أسودهم وأبيضهم، بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول إلى الناس أجمعين. فنؤمن بأنبياء الله ورسله، وهم كثير، وكما قال القائل في تلك حجتنا: منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا الكفل آدم بالمختار قد ختموا. ففي سورة الأنعام تلك حجتنا فيها ذكر 18 نبيا، وذكر غيرهم 7 ذكروا في القرآن لكن في مواضع أخرى. فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ونؤمن أن الله عز وجل قد اصطفاهم على أممهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، اصطفى هؤلاء على سائر البشر. ونؤمن أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله عز وجل واختاره، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا نعتقد فيه إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يبالغ في حب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن يجب علينا أن نؤمن به وأن نحبه محبة تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا، أحب إلينا من أمهاتنا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين. هذه المحبة ترجمانها العمل والإيمان به صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول اتبعه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذا الأصل، أن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يبالغ في حبه. بعض الناس ضيق دائرة حب الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور شكلية يعملها، ويظن أنه بذلك يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول أن تعمل كما عمل صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذي عمله لأنه عمله، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعله لأنه فعل صلى الله عليه وسلم. هذا الاقتداء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن تتبع صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هناك في الشهادة أنه من حقه علينا أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله بالأهواء والبدع. فإذا فعلنا ذلك فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى العين والرأس. بعضهم قال: ما شاء الله وشئت، ربما يكون قالها حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله ندا، كيف تقول ما شاء الله؟ قل ما شاء الله وحده. ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة، قال: أجعلتني لله ندا، كيف تقول ما شاء الله وشاء محمد؟ قل ما شاء الله وحده. ولذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما نقول هو ليس كسائر البشر أو خلق من كذا أو لا، هو بشر صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمره بذلك أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم، ومثلنا صلى الله عليه وسلم بشر، لكن الله عز وجل شرفه وكرمه واصطفاه برسالته ورفع قدره ومكانته وذكره في الدنيا والآخرة. فهذا الذي يجب أن نؤمن به. لكن هو قال الله عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يقول هذا للناس، أنه لا يملك نفعا ولا ضرا. الذي يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله يخالف القرآن، يشرك بالله عز وجل. إذا صرف شيئا من العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، والرسول حذره من ذلك. إذا كان هذا في حق الرسول فكيف في حق غيره من الناس اللي هم أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يحب الرسول هو الذي يعبد الله عز وجل ويطيع الله ثم يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنت تحب الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله. هذا علامة المحبة، أنك تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أطعته أحبك الله تبارك وتعالى. إذن هذا باب عظيم، إذا تأمل فيه المسلم عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف ما له علينا من حقوق أن نعظمه وأن نوقره، إذا سمعنا كلامه أن نخبت إليه وأن نسمع هذا الكلام، فهو ما ترك من خير إلا وأرشدنا إليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. ما توفي رسول كما قال أبو ذر إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه بلغ البلاغ المبين. وكذلك الأنبياء بلغوا أممهم بلغوهم البلاغ المبين، فمنهم من آمن ومنهم من كفر من أقوامهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، عرض علي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا موسى وقوم. لكن انظر إلى هذا الأفق وإلى هذا الأفق فنظر فإذا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أكثر الناس صلوات ربي وسلامه عليه تابعا، وأكثر الناس أتباعا صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نؤمن برسل الله عز وجل، وأنهم صادقون مصدقون جاءوا بالحق المبين، جاءوا ليبلغوا الناس دين الله عز وجل، وليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وأن كفر الناس بهم لا ينقصهم شيئا. هذا النبي الذي جاء وليس معه أحد لا ينقصه شيئا، هو رسول رب العالمين. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يوم الآخر كل ما بعد الموت من عذاب القبر ومن تجاوز الصراط ومن الموقف وغير ذلك، الجنة والنار كلها حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شهد أن الجنة حق وأن النار حق، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للمتقين، فهي موجودة الآن الجنة والنار. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فهنا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر وأن ما قدر الله كائن لا محالة، وهذا الأصل العظيم مهم. الإيمان قال العلماء الإيمان بالقضاء والقدر على مراتب، المرتبة الأولى الإيمان بالعلم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، والإيمان بالكتاب أن الله قد كتب ذلك عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ثم الإيمان بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، ثم الإيمان بخلق الله عز وجل وأنه خالق كل شيء. هذه المراتب الأربعة هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن الله كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، انتهى انتهي من هذا الأمر، معلوم هذا الإنسان فلان كم سيعيش في هذه الدنيا ومتى يموت في أي مكان بأي سبب، هذا في علم الله عز وجل. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر هذا أمر عظيم، وفيه تنفيس للمؤمن إذا أصابته مصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه، الذي يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره يكون في هداية وفي خير وطمأنينة. فهذا الحديث بمعانيه اشتمل على أمور عظيمة. قال صدقت لما بين له، فعجبنا له يسأله ويصدقه، فلما قال صدقت علمنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له ما يحتاج إلى بيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أركان الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول: أرجو بيان السلوك الإسلامي الواجب الالتزام به عند زيارة الروضة الشريفة، وهل يجوز أن يظل فيها الزائر ساعات طويلة بينما يحرم آخرون ويمنع من الدخول إليها تنظيما للزيارة؟ أقول: أولا، المؤمن قد أنعم الله عليه عز وجل إذ جعله من أتباع محمد الذي وصفه الله عز وجل بالخلق العظيم: إنك لعلى خلق عظيم. والذي قالت عائشة عنه: كان خلقه القرآن. وكما قال أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: ما قال لشيء قط فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت.